الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، أيام معدودات ويستقبل المسلمون ضيفا عزيزا، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. ولقد كان من حرص سلفنا الصالح على شهر رمضان، شهر القرآن، أنهم كانوا يستعدون له بأنواع من الطاعات وأصناف من القربات. ولقد كان لهم في شهر شعبان أحوال مخصوصة وعناية مزيدة، حيث روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استهل شهر شعبان أكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخذوا في زكاة أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان. ودعا المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان، ودعت الولاة أهل السجون فمن كان عليه حد أقاموا عليه وإلا خلوا سبيله. وقال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وقال أيضا: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر. ومن لم يزرع ويغرس في رجب ولم يسق في شعبان، فكيف له أن يحصد في رمضان؟ قال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان هو شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شهر شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. أيها المؤمنون، ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان، حيث لا يكاد يفطر منه يوما. فعند النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أراك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر، أي شهر شعبان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث فوائد عدة، أحدها أن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، حيث أنه يقع بين رجب وبين رمضان، ويشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وهو شهر رجب، وشهر رمضان وهو شهر الصيام، اشتغل الناس بهذين الشهرين العظيمين عن شهر شعبان، فصار مغفولا عنه. ولكم أن تتأملوا أيها الكرام أنه في الأزمنة والأمكنة التي يغفل الناس عنها أو ينصرفون فيها إلى شهواتهم وملذاتهم، تكون العبادة عند الله عز وجل أعظم أجرا وأرفع قدرا. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة الناس أو لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بين العشاءين، وفضل قيام نصف الليل ووقت السحر. انتهى كلامه رحمه الله. ومما ورد أيها الكرام في فضيلة صيام شعبان ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أخرجه مسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث الشريف دليل على فضل الصوم في شعبان. وقال ابن رجب رحمه الله: وأما صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصومه من غيره من الشهور. انتهى كلامه. وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أنه يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره. انتهى. أيها الكرام، ومن المقاصد الشرعية من إكثار الصيام أو في إكثار الصيام في شهر شعبان أن فيه تمرينا للنفس وتعويدا لها على عبادة الصيام حتى تألفها وتعتادها. قال ابن رجب رحمه الله: قيل في صيام شهر شعبان أنه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شهر شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي صوم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لشهر شعبان أكثر من غيره ثلاث معان. أحد هذه المعاني أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل الصيام الفرض. وأحد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صام شهر رمضان وصام أكثره لأن في ذلك تعظيما لشهر رمضان. وهذا الصوم صوم النفل في شهر شعبان يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها. المعنى الثالث أن في صيام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لشهر شعبان إدراكا لرفعة الأعمال في هذا الشهر العظيم، فأخبر عليه الصلاة والسلام: أني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وأعنا فيه على الصيام والقيام. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله. وبعد، أيها الكرام، مما يحسن التنبيه إليه في شهر شعبان أهمية تعجيل قضاء شهر رمضان لمن كان عليه صوما لم يقضي، فالعمر قصير والأمر لا يحتمل التأجيل أو التأخير. وقد اتفق الأئمة الكبار على أنه يجب على من أفطر أياما من شهر رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي، واستدلوا بما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ويؤخذ من ذلك حرص أم المؤمنين على صيام شعبان وأنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضانا أو رمضان الآخر. انتهى. فإن أخر العبد صيام أو قضاء رمضان حتى دخل رمضان القادم من غير عذر أو كان له عذر، فمن أخر قضاء شهر رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر وهو معذور إما لمرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء. أما من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر، بل فعل ذلك تساهلا وتقصيرا، فكثير من أهل العلم يوجبون عليه القضاء والكفارة. والذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض العلماء المعاصرين أن من أخر قضاء صيام رمضان حتى دخل شهر رمضان الآخر فعليه الصيام دون كفارة، لكنه يأثم بتأخيره وعليه التوبة والاستغفار. وإذا احتاط المسلم أيها الكرام وأطعم عن كل يوم مسكينا إن كان دخل عليه رمضان وأخر قضاء رمضان دون عذر كان ذلك حسنا. ثم بعد ذلك أيها الكرام، ينتشر بين الناس في هذه الأشهر في شهر رجب وشعبان دعاء يرددونه وينسبونه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأجود ما جاء في هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام أنه حديث متكلم فيه، وقد ضعفه الإمام النووي في الأذكار وابن رجب في لطائف المعارف، وكذا ضعفه الإمام الألباني في ضعيف الجامع. أما إذا دعا المسلم دعاء مطلقا أن يبلغه الله رمضان وأن يوفقه لصيامه وقيامه وأن يدرك ليلة القدر فلا بأس بذلك إن شاء الله. ألا وإن من هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه بعد ذلك 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. وكان من دعائهم: اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. فاللهم يا كريم يا منان يا عظيم يا رحيم يا رحمن، نسألك أن تسلمنا لرمضان وأن تسلمه لنا وأن تتسلمه منا متقبلا. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أجل الأعمال وأرفعها عند الله ذكرا ومقاما صلاتكم وسلامكم على نبي الرحمة والهدى محمد بن عبد الله، حيث أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها شامخة بإيمانها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات يا رحيم يا منان. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وعقيدتنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.